بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الأفاضل، إن من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة التعرف على حقائق العقوبات في الإسلام. العقوبات في الإسلام نوعان، إما ما يسمى بالتعازير وإما ما يسمى بالحدود. والسبب في مشروعية هذه العقوبات واضح، لأن بعض الجناة وبعض المجرمين لا يرتدعون من أحد ولا يستحون لا من الله ولا من الناس، فيقترفون المنكرات ويتحدون مشاعر المجتمع ويعيشون في الأرض فسادا، فكان لابد من إنزال العقوبة الشديدة في حقهم حتى يعدلوا عن انحرافهم ويخرجوا عن دائرة العصيان لله عز وجل في ارتكابهم بعض هذه الجرائم. إن الإسلام أقام نظاما عادلا للمجتمع الإسلامي. هذا النظام يتمثل في الحقوق المدنية وفي الحقوق الاجتماعية وفي الحقوق الأسرية. فإذا ما حاول بعض الجناة العبث بهذا النظام أو تحدي مشاعر الجماعة أو الخروج عن نظام المجتمع الذي يعيش الإنسان في جنباته ويرتبط مع غيره برابطة الأخوة والإيمان والمواطنة، ينبغي على هذا الشخص أن يحترم هذا النظام وألا يعتدي على شيء من حرماته. فكان لابد من تشريع بعض العقوبات من أجل حماية قدسية هذا النظام والحفاظ عليه، وهذه الحماية ذات لونين، إما مؤيدات مدنية وهي التعديل بالقول ببطلان العقود أو فساد العقود التي تختل فيها الشروط ويتجاوز الناس في معاملاتهم نظام الشريعة، وإما مؤيدات جزائية تتمثل بما يعرف بالحدود وبالتعازير. نبدأ بالتعازير، وهي أكثر العقوبات المقررة في الإسلام، وهي كل عقوبة على معصية أو جناية لا يوجد فيها حد ولا يشرع فيها كفارة، سواء كانت الجناية على حق الله تعالى كالأكل في نهار رمضان بغير عذر وترك الصلاة وطرح النجاسات وتلويث البيئة في طرقات الناس وأماكن تجمعهم، هذه كلها تعد اعتداء على الحق العام أو ما يسمى في اصطلاح الإسلام حقوق الله عز وجل. وقد تكون الجناية الموجبة لعقوبة التعزير جناية على حقوق الآخرين وحقوق الآدميين أو حقوق العباد، وذلك مثل سرقة ما دون النصاب الشرعي الموجب للحد، أو السرقة من غير حفظ أي مكان لحفظ المال، أو القذف والسب والشتم بألفاظ لا توصل إلى ما يجب تطبيق عقوبة وحد القذف، كأن يقول واحد لغيره بعض الألفاظ المهينة مثل يا فاسق أو يا خبيث أو يا سارق أو يا فاجر أو يا كافر أو يا آكل الربا أو يا شارب الخمر، ومثل أيضا الاعتداء على حقوق الاستمتاع المشروعة في الإسلام بإتيان المرأة في غير المحل المشروع، فيعد ذلك أيضا جرما يؤذي المرأة ويوجب عقاب هذا الجاني حتى يعود إلى رشده. وأيضا من هذه الجرائم الموجبة للتعزير النهب أو الاختلاس أو الغصب، فإن هذه وإن كانت اعتداءات على الأموال لكن لا تتوافر فيها ضوابط السرقة، لأن السرقة أخذ المال عن خفية، وقضية النهب والاختلاس والغصب لا توصف بأنها أخذ لمال الغير خفية، وإنما تعتمد في حال النهب والغصب على القوة والمقاومة. وأما الاختلاس فهو أخذ لمال الآخرين مع وجود صاحب المال، لكنه من طريق التغافل. يدخل في التعازير أيضا أغلب العقوبات المنصوص عليها في قوانيننا الوضعية. هذه العقوبات لا بد منها، لأنه مما لا شك فيه أنه ليس كل الناس مستقيمين، وليس كل الناس على مستوى واحد من الأخلاق، فمنهم الجانح ومنهم الشاذ ومنهم من يحب الاعتداء على أموال الآخرين، ومنهم من يتورط في الجناية أو الجريمة لأسباب مختلفة، إما نفسية وإما اجتماعية وإما اقتصادية وإما غير ذلك من الدوافع والبواعث التي تدفعه على ارتكاب الجريمة. هؤلاء جميعا يجب أن يوضع لهم من العقاب الزاجر ما يعيدهم إلى جادة الاستقامة. الواقع أن العقوبة في الإسلام بعقوبة التعزير لا تقصد لذاتها، فليس المقصود الإيلام وليس المقصود الحبس لذاته، وإنما المقصود هو الإصلاح والتهذيب وحمل هذا المنحرف على أن يراجع حسابه وأن يقلع عن هذا السلوك الشائن الذي ارتكبه، فيكون العقاب له حقا وعدلا، وبالنسبة لغيره يكون زجرا وردعا، وتكون النتيجة في نهاية الأمر تخفيف ارتكاب الجريمة أو الجناية بقدر الإمكان في المجتمع، حتى يأمن الناس على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، وليظل الاحترام السائد والكافي لنظام الشريعة الأصلي في المعاملات المدنية وفي المعاملات الاقتصادية وفي المعاملات الاجتماعية. هنا هذا ما يتعلق بالتعازير، وهي كما قلت كل عقوبة على جريمة لا حد فيها ولا كفارة. وهناك عقوبات قدر لها الشرع نوعا ومقدارا معينا، وهذه هي فئة الحدود. والحدود كل عقوبة مقدرة وجبت رعاية لحق الله تعالى، أي رعاية لحق الجماعة وحق المجتمع. فكل ما يمس الحقوق العامة ويشكل خطرا على الجماعة برمتها يجب أن يعاقب هذا المجرم، وذلك رعاية لمصلحة المجتمع ولصيانة الأنفس والأعراض والأنساب والعقول والأموال عن المساس بها والتعرض لحرمتها أو محاولة خدشها والانحراف عن جادة الشريعة وأحكامها الأصلية. إذن من العدل أن تطبق هذه الحدود، وإن أهملت في عالمنا الحاضر عند أغلب المجتمعات إلا أنها ما تزال هي العقوبة الرادعة التي تحقق الأمن والطمأنينة والسكينة. أشهر هذه الحدود حد السرقة، وحد الحرابة وحد الزنا وحد القذف وحد شرب المسكرات. أما حد السرقة وحد الحرابة فقد تكلمت عنهما في حلقة سابقة بعنوان الاعتداء على جرائم الاعتداء على الأموال. بقي أن أتحدث عن بقية هذه الحدود، ومنها حد الزنا وحد القذف وحد شرب المسكرات. أما حد الزنا فهو كما نص القرآن الكريم بالنسبة للبكر غير المحصن هو جلد 100 جلدة، لقول الله جل جلاله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وهناك عقوبة معروفة أخرى لعقوبة، وهي عقوبة الزنات المحصنين، وهي المقررة في شرع الله ودينه، وهي عقوبة الرجم عملا بما ثبت في السنة النبوية. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قولا وعملا أجاز تطبيق هذه العقوبة. أما من القول فقوله عليه السلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، ومنها الثيب الزاني. وقد رجم ماعزا بن مالك الأسلمي، ورجم امرأة غامدية أو هزلية، ورجم امرأة العسيف التي أقرت بالزنا. أما جريمة القذف وهي من أجل صون الأخلاق والحفاظ على الآداب، فلا يجوز اتهام رجل أو امرأة بارتكاب الفاحشة من غير إقامة الدليل على تلك الفاحشة بشهادة 4 شهود، لقوله سبحانه: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. لا بد من إثبات ما يقول بهذه الشهادة. وأكدت آية أخرى هذا الحكم، وهي قوله سبحانه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. عقوبة مادية وهي جلد 80 جلدة لمجرد قول الإنسان لامرأة أو لرجل: يا زاني أو يا زانية، فيعاقب 80 جلدة. وهناك عقوبة أدبية أخرى، وهي أن طعنوا بشهادتهم وإسقاط عدالتهم ووصفهم بصفة الفسق. وأما حد شرب الخمر أو المسكرات فهو ثابت في السنة النبوية، وقد أجمع العلماء والإجماع حجة قطعية، وصار هذا الحكم من الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، أن شارب الخمر يجلد 80 جلدة في رأي أغلب العلماء، و40 جلدة في رأي بعضهم، وذلك لأن الخمر وبقية المسكرات تدمر العقل وتؤدي إلى الإضرار بالجسد والصحة وجميع أجهزة الإنسان. وأيضا الخمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: الخمر أم الخبائث، ومدمن الخمر كعابد الوسن. فهذه المسكرات تلحق ضررا كبيرا بالناس، وأولئك الذين يشربون الخمور في الغرب يموت كل عام منهم ما يزيد عن 1 أو 2 مليون بسبب الأضرار التي أخبر الله عنها في قوله جل جلاله فيما يتعلق بشرب المسكرات، في قوله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذه الآية خلافا لما يتوهم بعضهم أنها لا تدل على التحريم، فيها دلالات على تحريم الخمر وما ذكر معه من وجوه كثيرة، أهمها قوله سبحانه وتعالى: فاجتنبوه، أي الخمر، والأمر بالاجتناب يدل على التحريم وزيادة، بدليل قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. الحكمة من تشريع الحدود واضحة، وهي زجر الناس وردعهم عن اقتراف هذه الجرائم، وصيانة المجتمع عن الفساد، والتطهير من الذنوب الضارة بالناس. فلذلك شرع الله سبحانه وتعالى هذه العقوبات من أجل صون المجتمع وصون مصلحة الأمة ودرء المفاسد والمضار عنهم، ولا يتحقق الردع السليم ولا الزجر الصحيح إلا بتطبيق هذه العقوبات. وقد رأينا بعض المجتمعات التي تطبق الحدود كيف استؤصلت أو خفت هذه الجرائم الموجبة لهذه العقوبات من أجل تطبيق هذا الحد الذي هو أعدل، والله أرحم بعباده مما يزعم الناس من أنه ينبغي الإشفاق على المجرم وهو لا يستحق الشفقة لأنه اعتدى على نظام الجماعة. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما علم من الدين بالضرورة، حلقات علمية يحررها ويقدمها الأستاذ الدكتور وهب الزحيمي.